بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، استكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الكتاب المبارك، كتاب مختصر التحرير للإمام ابن النجار الفتوحي رحمه الله. وكنا قد وصلنا في أبواب القياس، دخلنا في باب القياس، وقياس كما تعلمون مصدر من مصادر التشريع عند جمهور العلماء، وتكلمنا عن تعريفه، وكنا قد دخلنا في أركانه، وأركانه أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. قد أخذنا شروط الأصل، ثم تكلمنا عن العلة وشروط العلة. الآن الفصل الذي وقفنا عليه يتعلق بالشروط المختلف فيها للعلة والأصل، والتي يعدها بعض العلماء شروطا ولا نعدها هنا شروطا، فنبه عليها المصنف تبعا للآمدي في إحكام الأحكام. الآمدي رحمه الله في شروط الأصل ذكر الشروط المتفق عليها، ثم عقد فصلا في الشروط المختلف فيها، وذكر 20 شرط ذكر خلاف العلماء فيه. هنا هذه الشروط اللي هي مختلف فيها، وترجح للحنابلة عدم اشتراطها. قال رحمه الله: فصل. لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع. بعض العلماء اشترط أن يكون حكم الأصل قطعيا، يعني أن يكون متواترا أو آية قرآنية، الدلالة والثبوت. ولكن جمهور العلماء على عدم اعتبار ذلك، وقالوا يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني، سواء كان ظني الدلالة أو ظني الثبوت، مثل أن يكون الأصل ثابتا بخبر من أخبار الآحاد ونحو ذلك. فالمهم أن يكون ثابتا، ولا يشترط أن يكون قطعيا، واضح. وعموما الأحكام الشرعية تثبت بالظن، ولا يشترط فيها القطع. لذلك قال: لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع، أي لا يشترط القطع بوجود العلة في الفرع، واضح. فيكفي غلبة الظن بوجود العلة وتحققها في الفرع حتى نقيسها على الأصل. إذن لا يشترط القطع في حكم الأصل، في دليل الأصل، في ثبوته ولا في دلالته، ولا يشترط القطع أيضا في حكم، في تحقق العلة في الفرع. لذلك اختلف العلماء في قياس ما، وبعضهم يرى أن العلة متحققة فيجري القياس، وبعضهم لا يرى ذلك. لذلك هنا الحنابلة قالوا: لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع. بوجودها، الضمير هنا عائد على العلة، يعني طبعا بوجودها أي قطعيا، فهي معطوفة على ما قبلها. لا يشترط القطع بحكم ولا بوجود، فهي معطوفة على قوله بحكم، يعني لا يشترط القطع بوجود العلة في الفرع. قال: ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة. أيضا هذه من الشروط المختلف فيها في شروط الأصل والقياس عموما، وهو شروط القياس عموما، يعني شروط إجراء القياس أو إعمال القياس. قال بعضهم: يشترط لصحة القياس ألا يخالف قول صحابي مطلقا. ها؟ وقال قال به بعضهم قال طالما يوجد نص عن صحابي فإنه لا يجوز القياس ويجب اللجوء إلى نص الصحابي. ولكن الحنابلة هنا وفاقا لجمع كبير من العلم قالوا لا، نفرق بين قول الصحابي إذا كان حجة أو إذا لم يكن حجة. قد سبق معنا في هذا الكتاب معرفة متى يكون قول الصحابي حجة ومتى لا يكون حجة. فمثلا قول الصحابي إذا عورض بقول صحابي آخر وظهرت مخالفة لا يكون قول أحدهما حجة. فإذا وجدت مسألة لم تنطبق شروط حجية قول الصحابي فيجوز لنا في هذه الحالة أن نعمل القياس. لذلك لاحظ القيد هنا قال إن لم يكن حجة، مفهوم ذلك أن إذا وجد في الباب قول لصحابي وثبتت حجيته فإنه يقدم على القياس. وهذا معروف في أصول الإمام أحمد، فإنه يقدم القول الصحابي الحجة على القياس بالشروط هذه. واضح؟ فهنا طبعا لماذا ذكر أنه لا يشترط انتفاء؟ لأن من أهل العلم من شرطه، فهو ينبه إلى مواطن التفرقة بين الحنابلة وبين غيرهم في هذا الباب. قال ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة. فإن كان مذهب الصحابي حجة فلا يلتفت للقياس ويلجأ لقول الصحابي الذي اعتبرناه حجة. قال ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله. إذا اختلف الصحابي ليس قول أحدهم حجة، لكن القياس يدل على قول ثالث. ممكن القياس يوافق قول أحدهما. السؤال إذا ما وافق قول أحد لا بس طبعا ما لم يجمع على عدم الخروج عن هذين القولين. سبق معنا في باب في باب الإجماع إذا اختلف العلماء في عصر من العصور على قولين فهذا إجماع منهم على عدم وجود قول ثالث. فقد يختلف صحابيان ولكن يوجد في قول ثالث لصحابي مثلا أو وجد قال التابعون بقول ثالث، فهنا لا بأس سواء وافق القياس قول أحدهما أو لم يوافقه. قال ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله. أيضا ليس من شروط صحة القياس أن تكون العلة منصوصة، يعني رح يأتينا إن شاء الله مسالك العلة. مسالك العلة يعني شنو؟ يعني طرق استنباط العلة، وسنعرف من مسالك العلة النص وغير النص. ممكن العلة تستنبط من غير النص، واضح؟ ولكن نص عليه هنا تنبيها لمن قال بذا. وفي الواقع أن من قال باشتراط أن تكون العلة منصوصة هو المبتدع الشهير بشر المريسي المعروف، اللي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي ورد عليه العلماء. كان من أقواله المشهورة عدم جواز القياس إلا إذا كانت العلة منصوصة، ولكن جمهور أهل السنة على عدم اشتراط ذلك خلافا للمريسي. قال ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله، يعني لا يشترط أن تكون العلة منصوصة أو مجمع عليها، ممكن تكون مستنبطة بغير النص. عليكم السلام. طيب ثم قال رحمه الله وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي. ما معنى هذه المسألة؟ هنا إذا كانت العلة انتفاء حكم، إذا كانت علة انتفاء حكم وجود مانع أو عدم شرط، فهنا هل يلزم وجود المقتضي لاعتبار وجود المانع أو عدم الشرط علة أم لا يلزم؟ ما معنى هذا الكلام؟ لنأخذ مثال على ذلك. عندنا مثلا الأبوة، الأبوة مانع يمنع القصاص في حال القتل، صح ولا لا؟ فإذا قتل الأب ابنه فإنه لا يجوز أو لا يقتص من الأب ولا يقام عليه حكم الشرعي وهو القصاص لوجود المانع وهو الأبوة. فهنا نقول، لاحظ هنا قال علة انتفاء الحكم، هنا انتفاء الحكم وهو القصاص، لماذا انتفى؟ ما علة الانتفاء؟ وجوده مانع أو عدم شرط، مثل الإحصان في الزنا، فالإحصان شرط للرجم في الزنا، فإذا زنى إنسان غير محصن ينتفي عنه حكم الرجم، ليس لوجود مانع وإنما الانتفاء شرط، تمام؟ إذا قتل المجنون كذلك، الجنون مانع من هذا، ومن الموانع كثيرة، الحيض، في الصلاة، أشياء كثيرة جدا. طيب في العبد مثلا برضو ممكن، في إيش العبد؟ يعني مثلا في أحكام مثلا في القصاص في العبد غير الحر. نعم، يعني أمثلة كثيرة، لكن لنأخذ هذا المثال يعني اللي قلنا قبل قليل. شنو المسألة هنا؟ مسألة يقول لك، هل يجوز أن نقول أن الأبوة علة قبل وجود المقتضي اللي هو القتل أم لا يجوز؟ الآن الأبوة متى تكون علة مانعة وتنفي الحكم؟ إذا وجد القتل، صح؟ فإذا حصل القتل فهنا يؤتى للأب ليقتص منه فيقول لا، يوجد عندنا علة تمنعكم من إجراء هذا القصاص، فهنا ظهرت العلة متى؟ بعد حدوث القتل. المسألة هنا اللي بحثها الأصوليون، هل يصح أن نقول أن الأبوة علة قبل أن يحصل القتل اللي هو المقتضي أم لا يجوز؟ بس هذا المسألة، يعني ما أدري هل لهم ثمرات فيها، لكن هي ذكروها بهذا وبحثوها. فهنا يقول وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي، فلا نسمي معنى العبارة ثمرة العبارة، لا نسمي الأبوة علة قبل وجود مقتضي القصاص اللي هو القتل، لازم وجود المقتضي لتسمية ذلك. أيوة، والمقتضي في المثال الذي ذكرته القتل. قل مثل ذلك في الإحصان بالنسبة للزنا، قبل أن يحدث الزنا ما أستطيع أن أقول للبكر أنت عندك علة في نفي، لا لا ما يصير. إذا زنى هنا تظهر العلة وهو انتفاء شرط من شروط إجراء الرجم، واضح يا أخوان؟ طيب، إذن هذا معنى قوله وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي. وهناك من قال من العلماء لا يلزم، وبعضهم قال الخلاف في المسألة لفظي. قال ويصح كون العلة صورة المسألة، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه تأتي مسألة تشابه مسألة أخرى في صورتها، هل يكتفى وهل يكفي مشابهة المسألة في الصورة لقياسها عليها أم لابد من تحقق العلة؟ ويضربون لهذا مثل قضية رهن المشاع. الآن المشاع، ما معنى المشاع؟ المشاع هو الملك المملوك بين رجلين دون تمييز ملك أحدهما على الآخر، مثل أرض معينة يملكها اثنان ملكا مشاعا، يعني مو متميز ملك أحدهم مع الآخر. هنا نص الفقهاء على أنه يجوز أن يرهن أحد الشريكين نصيبه للآخر، هما طبعا شريكين في الأرض، ولكن حصل بينهما دين آخر بعيد عن الأرض، فطلب أحدهما من الآخر رهنا، فقال نصيبي اللي أنا وياك شريك فيه اللي هو الأرض يعتبره رهن، هل يجوز؟ الجواب نعم. طيب مسألة أخرى، هل يجوز أن يرهن أحد الشريكين نصيبه المشاع لطرف آخر غير الشريك أم لا يجوز؟ هنا الفقهاء يقولون يجوز رهن الملك المشاع قياسا على رهنه لشريكه. هنا القياس في صورة المسألة، قالوا صورة المسألة واحدة وبالتالي نقيس هذه على هذه. بعضهم قال لا، ما يجري القياس بهذه الطريقة، ما نقيس على صورة مسألة، لابد من تحقق العلة. واضح؟ وطبعا هذه يندرج تحت ما يسمى بقياس الشبه المعروف. واضح؟ يعني هذه الصورة هي صورة قياس الشبه تقريبا. ثم قال رحمه الله: وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها. أيوة. طبعا هذه مسألة جدلية، وأيضا قال نص العلماء على أنها لفظية. ما هي هذه المسألة؟ طبعا هي مسألة لها جذور عقدية. ما هي هذه المسألة؟ مسألة الحكم الذي ثبت في الأصل المقيس عليه. يعني عندنا مثلا الخمر، الخمر فيها نص على حرمتها وفي علة وهي الإسكار. ما هي القضية اللي يبحثونها؟ قالوا الخمر اكتسبت حرمتها من نص، من النص أم من كونها مسكرة؟ لاحظت كيف؟ هل هي صارت حرام لأنها جاء النص بأنها حرام أم لأنها مسكرة؟ فيها أيوة. اختلف المذاهب الأربعة على هالمسألة. قول الحنابلة والحنفية قالوا لا، الحكم ثبت في الأصل بالنص وليس بالعلة، بدليل أن هناك أحكام كثيرة غير معللة ونحن نسميها الأحكام التعبدية ثبتت بالنص، فهذه هي كمثلها. الشافعية قد نص على ذلك صاحب جمع الجوامع، وانتصر له الشافعية في كتبهم الأصولية على أن العلة هي التي أنشأت الحكم، ولكن هم طبعا عندهم يقولون العلة هي الباعثة للحكم أو الكاشفة للحكم. الحكم لم يثبت لا بالنص ولا بالعلة، هو ثبت بالقدم عندهم، فهي مسألة لها جذور في قضية قدم. مرت معنا كلام الله عز وجل القديم، أي فهي لها جذور عقدية كما قلنا. وبعضهم قال أن مسألة أصلا لفظية ولا تؤثر، لا ليست بشكل مباشر، هي قضية قدم كلام الله عز وجل، أن الأحكام ثابتة من قديم، وإنما هي فقط ظهر حكمه الآن كظهور، فالعلة هي التي أظهرت الحكم. وقالوا إن الحكم ثبت بالعلة بدليل أن العلة هي التي عدت الحكم هذا إلى الفروع التي قيست عليها، فكل ما فيه صفة الإسكار فهو محرم. ما الذي أكسبها التحريم؟ العلة. قالوا إذن الذي أكسب الأصل التحريم هو العلة. يبقى في نص، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثير وقليل حرام. ايوه، قال ان اي مسكر يعني كل ما اسكر فهو حرام، اصبح يعني ليس قياس اصلا، يعني تقصد يعني العله دي اصبحت نعم هذا ثقيل، لكن هذا كمثال للتوضيح. يعني في قول ثالث في المساله، وهذا قول يقول أن كلاهما أكسب الحكم, كلاهما أكسبه الحكم. وهذا القول مبني على قضية تعدد الأدلة, جواز تعدد الأدلة في حكم مسألة واحدة. فقالوا هو ثبت به ما جميعا, به ما جميعا. سمعنا في مسألة تحسين التقدير شعر أن الأفعال في نفسها ليست حسنة ولا قبيحة. صحيح. حتى يأتي الشرع. نعم. فلو لم يأمر لو لم ينهى الشرع عن الزنا لم يكن قبيحة. صحيح. ما يتعلق بهذا. إيه بس هم شو يقولون؟ يقول لك لا العكس, هذا قد يكون ضد قولهم هذا, لأنهم ما حرموه بالنص, هم حرموه بالعلة. عليكم السلام ورحمة الله. إيه تستغرب طبعا هي, لا مثل ما قلت لك هي جذورها جذور كلامية, هي جذور تبع قضية الكلام. لذلك الحنابلة والحنفية ردوا عليهم في مسألة, قالوا إذن يلزم من كلامكم أن الخمر لو لم يأتي فيها نص أنها تكون حرام. وهذا ناقض قضية مبدأهم في قضية التحسين والتقبيح. على كل حال هي المسألة ليست لها كبير ثمرة, فهي حرام, متفق على أنها حرام, بس عاد ما الذي أكسبها التحريم؟ العلة أم النص؟ هذه مسألة أخرى. لذلك هنا عندنا قال وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها. ثم قال رحمه الله فصل, وهذا الفصل يتعلق بشروط الفرع. بعد ما أنهينا شروط الأصل وشروط العلة نأتي الآن إلى شروط الفرع. فقال شرط فرع أن توجد فيه بتمامها, يعني العلة أن توجد فيه بتمامها. فإذا كان للعلة أكثر من صفة وأكثر من مظهر من المظاهر, ما يكفي ظهور مظهر واحد من المظاهر في الفرع, لابد أن توجد بتمامها. واضح؟ قال فيما يقصد من عينها أو جنسها. من عينها أو جنسها, ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن العلة في أحيان لابد أن تكون بعينها هي نفسها موجودة, مثل علة الإسكار مثلا. لابد الإسكار قياسا, قياس النبيذ على الخمر في التحريم لعلة الإسكار هي نفسها بعينها العلة موجودة في النبيذ أو موجودة في المخدرات أو موجودة في الهيروين, العلة هي نفسها موجودة, إذن أصبحت محرمة بوجود العلة بعينها. أو جنسها, مثل قياس بعض مسائل الأطراف, قطع الأطراف على القتل بجامع الجناية, والجناية جنس ولم توجد العلة بعينها وهي القتل في قضية الأطراف. لأن لو تنظر في أبواب الجنايات وفي باب الجراح والقصاص, الجراح وقطع الأطراف, ليس فيها نصوص, أغلبها قياس على النصوص الواردة في القتل, اشتراطات اللي فيها, فهي قياس ولكن ليس قياس بالعين, وإنما قياس بالجنس, جنس الاعتداء على البدن. فهنا اعتداء على الروح, وهنا اعتداء على ما دون النفس, على النفس, وهنا اعتداء على ما دون النفس. يعني المهم أن توجد العلة في الفرع إما بعينها مثل الإسكار, أو بجنسها مثل مطلق الجناية أو جنس الجناية في قياس قطع الأطراف على القتل. فإن كانت قطعية فقطعي, وهو قياس الأولى. إن كانت قطعية يعني تحقق العلة في الفرع قطعي ظاهر, فهذا قطعي. والقطعي هذا إما أن يكون قياس الأولى أو قياس المساوي. وقياس الأولى سبق معنا, وهو أن تكون العلة في الفرع أولى منها في حكم في الأصل, مثل المثل الشهير وهو قياس الضرب على التأفيف. فالنص جاء في الضرب في التأفيف في قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما, ووجد أيضا ضرب الوالدين ما حكمه حرام من باب قياسا على التأفيف, وهو قياس أولى. فالعلة فيه قطعية التحقق وأولوية كذلك, أولى من حكم الأصل، أو مساوية مثل الإسكار مثلا، مساوي الإسكار هنا نفسه هنا، ليس أولى هذا بأولى من هذا. ومثل أيضا حرق مال اليتيم قياسا على أكله، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فعندما قال أن المقصود بالأكل هنا الأكل الحقيقي، فغير أفعال الأكل مما فيه إتلاف يقاس عليه، لأن بعض المفسرين قال الأكل هنا ليس المقصود به الأكل الحقيقي، وإنما مطلق الأخذ أو مطلق الإتلاف. فعندما قال أن المعنى هنا بالنص الأكل الحقيقي، فكل ما سوى الأكل من الإتلاف الحرق والإغراق إلى آخره يقاس على الأكل قياس مساوي، ليس قياس أولى. قال: وهو قياس الأولى والمساواة أو ظنية فظني، يعتبر يعني هذا القياس ظني، وهو قياس الأدون. أحيانا تكون له العلة متحققة نعم، ولكن ليست أعلى في الأصل ولا مساوية له، ولكن أدنى منه، مثل قياسات العلماء في مسألة ربا الفضل. فقياس التفاح مثلا على البر عند من يرى أن العلة هي الطعم، هذا قياس أدون، لأنه خلف عند كثير من العلماء. قياس كل الأطعمة على البر عند من يرى أن العلة هي الطعم، هذا قياس نعم، ولكن قياس أدون، يعني خولف كثيرا لذلك قلت يعني درجته. طيب، إذن هذا الشرط الأول، وهو أن توجد العلة في الفرع بتمامها. قال: وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه. ما معنى هذا؟ معنى هذا الكلام أن أحيانا توجد علة معينة في الأصل المقيس، ولكنها تكون غير مؤثرة ولم تنشئ حكما. نعم، علة موجودة ولكنها ما أثرت وليست جالبة للحكم، فهذه لا يصلح أن نقيس عليها. فمن شروط تحقق القياس وصحة القياس أن تكون العلة التي سنقيس بها تكون مؤثرة في حكم الأصل، مؤثرة في الأصل. فإن لم تكن مؤثرة فلا يقاس عليها، مثل لون الخمر. الخمر له لون يسمى اللون الخمري، هذا اللون قد يسمى علة مجازا، لكنه ليس مؤثرا في حكم الخمر. الخمر ما اكتسبت تحريمها لأن لونها هو هذا اللون، زين، أو النجاسة. حسنت، الخمر نجسة، فيها نجاسة، فهي نجسة العين، ولكن النجاسة هنا لم تؤثر على الخمر فأكسبتها حكم التحريم، وبالتالي لا يصلح أن نأتي للنجاسة أو نأتي للون الخمر فنقيس عليها غيرها. قال: وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه. يعني ليس فقط أن تكون مؤثرة، ولكن ينبغي أن تكون العلة التي نقيس بها تكسب الفرع نفس الحكم اللي أكسبته للأصل، وكذلك فيها الحكمة التي تحققت في الحكم في الأصل ينبغي أن تتحقق في الفرع أيضا. فهنا قلوا: أن يساوي حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه. من عين الحكم مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد عند من يقول به، فهنا النص وارد في القتل بالمحدد، فهل نقيس عليه القتل المثقل؟ قالوا نعم. ننظر هل الحكمة موجودة؟ الحكمة موجودة نعم، وهي أن هذه روح أزهقت واعتداء على هذا الإنسان، ونفس هذه الحكمة موجودة في الفرع، ونقيسها عليها. محدد لا يعني الذي يخرق الجسد ويغوص فيه مثل السكين أو الخنجر والرمح. المثقل ما قتل بثقله دون أن يغوص مثل الحجر، يضرب رأسه بحجر أو يصفع أو يلكم في مكان في مقتل. فهنا القتل الوارد فيه النص هو القتل بالمحدد، قتل بسيف أو سكين أو نحوه. وطبعا يدرجون فيه الرصاص لأنه يخرق الجسد. طيب القتل بمثقل أيضا يقاس عليه لأنه أكسب الحكم الفرع نفس الحكم الحكمة الواردة في حكم الأصل. أو جنسه مثل الولاية على الصغيرة في لولاية النكاح ولاية الإجبار قياسا على الولاية على مالها. أنا كما تعلمون مسألة خلافية عند الحنابلة، يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة يعني دون البلوغ ولا يشترط إذنها، تمام؟ طبعا مسألة خلافية، ولكن من أدلة من قال بهذا القول قياسهم على ولاية الأب على مالها. فكون الأب متفق على أنه ولي أو وصي على مالها فقالوا كذلك لا يمنع أن يكون وليا وله حق التصرف أو الانفراد بالتصرف في نكاحها. فهنا نلاحظ أن القياس ليس في عين الحكم، أن هنا نكاح وهنا تصرف مالي، لكن بالجنس يعني التصرف فيما نعم في الولاية بشكل عام. قال وألا يكون منصوصا على حكمه بموافق. عندكم بموافق صح؟ أي طبعة؟ أنا عندي بموافق لموافق بس أعتقد أن هذا خطأ. أي لا أنا عندي طبعة مكتبة أهل الأثر لموافق وهذا خطأ اللي في طبعة الحثمان بالباء وكذلك في شرح الكوكب المنير بالباء وهو الأصوب. لأن المقصود شنو؟ المقصود ألا يكون منصوصا على حكمه بنص موافق. يعني شنو؟ يعني ألا يكون الفرع له نص خاص. فإذا كان الفرع منصوصا على حكمه خلاص ما يحتاج. طبعا يكون بنص موافق يعني موافق للحكم القياس اللي احنا نقيسه. ممكن الفرع يكون منصوص عليه في مسألة أخرى ليس لها علاقة بالمسألة اللي نقيس عليها نحن هنا. فهنا ما يأتي واحد يقول هذا الفرع هذا ترى فيه نص فما يجوز تقيس عليه، يقول له احنا نتكلم عن مسألة معينة أو جزئية معينة. واضح؟ فهنا من شروط الفرع لا يكون منصوصا على حكمه. فإذا كان منصوصا على حكمه نقول الاجتهاد في مورد النص، القياس نوع من أنواع الاجتهاد، وإذا وجد النص فلا يجتهد في مورد النص. قال ولا متقدما على حكم الأصل. يعني لا يصح أن نقيس فرعا على أصل ويكون الفرع متقدم على الأصل. كيف متقدم؟ يعني في أحكام في في في في توقيت الحكم الشرعي، مثل قياس مثلا لا يصح قياس الوضوء على التيمم في اشتراط التسمية أو اشتراط أي شيء من الأحكام، لأن التيمم ما شرع إلا بعد الوضوء أصلا، فما يصلح أن نقيس متأخرا على متقدم. واضح؟ أو نقيس متقدما على متأخر. قال ولا متقدما على حكم الأصل لأن التيمم مثل ما قلنا متأخر عنه. قال ولا ثبوت حكمه بنص جملة، يعني لا يشترط، لا ليس من شروط العلة أن يكون الحكم أو العلة هذه عفوا الفرع قد دخل في جملة بعيدة جدا في نص من النصوص. يعني مثلا ما يأتي واحد يقول النبيذ حرام ليس بالقياس ولا يصح أن تقيسوا على الخمر، لأن الإسكار يؤول في النهاية إلى ضرر على الإنسان، وهناك نص بعيد يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. نقول هذا نص إيش؟ بعيد عن مسألتنا، وهو داخل في جملة كبيرة من جمل الشريعة. ليس التحريم النبيذ داخلا في كفرد من أفراد هذا الحكم العام، واضح؟ يعني أريد أن يقول هنا المؤلف رحمه الله أن ليس من شروط العلة شروط الفرع ألا يتناولها أي نص من النصوص الشرعية، ممكن يتناولها نص من بعيد. فالنص البعيد هذا لا يكسب الحكم الفرع حكما معين. نقول معنى العكس فيه شلون؟ وألا يكون منصوصا اللي قبله. أيوه. وألا ولا يعني ولا متقدما يكون ثبوت حكمه نص جملة، يعني يدخل ما يكون داخل في عموم، إذا دخل في عموم يعني يا شيخ بنص جملة يعني لا يشترط في الفرع أن يثبت حكمه في النص في الجملة لا التفصيل. يعني شيخ وهنا أول نقطة اللي هي أن لا يكون نصوصا على الحكم بموافق، تمام، إن ما يكونش يعني هنا بيشترط إن ما يكونش فيه نص خاص للفرع، تمام. لكن في النقطة الثانية بيتكلم إن ممكن يكون فرع ده داخل تحت دليل عام. أيوة هذا اللي أنا أفهمه، وهذا حتى مقتضى شرحه. يعني إيه أنه لا يشترط لا ولا ثبوت حكمه بنص جملة، يعني أن فيه نص عام ممكن نحط تحته أحكام كثير جدا. أحسنت كثير. مثل ما قلت لك الضرر يتناول أشياء كثيرة، فما يمنع القياس هذا اللي يريد أن يقوله. دليل عام شامل بالضبط، لكن يمنع القياس وقوع دليل خاص للفرع. بالضبط، واضح يا أخوان؟ طيب فيه سؤال أو استفسار؟ نشوف نقف هنا مسالك العلة هذه يحتاج